ونادى نوح ربه من الجاهلين. كبير. Amen. Thank you.

يعقلون that وما نحن بتاركين آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله أكبر. بسم الله أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.